بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بعون الله تبارك وتعالى في شرح كتاب متممة الآجرومية. هذا الكتاب للإمام الرعيني المشهير بحطاب، سنعرف به إن شاء الله تعالى، لكن نريد أن نعرف بأصل الكتاب. هذا الكتاب متممة الآجرومية، فهو مبني على الآجرومية. كتاب الآجرومية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، مشهور بابن آجروم، متوفى سنة 723 للهجرة. هذا الكتاب اللي هو الآجرومية هو أصل شرح كثيرا وخدم كثيرا ونظم، ومن الكتب التي خدمت متن الآجرومية كتاب متممة الآجرومية للإمام محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الرعيني المالكي المشهور بالحطاب. طبعا كتاب المتممة هو واسطة بين الآجرومية والكتب المطولة، فقد أخذ معلومات الآجرومية وأضاف إليها معلومات نفيسة وكثيرة، بحيث يصبح الكتاب مرحلة متوسطة بين الآجرومية للمبتدئين وبين المطولات التي يحتاجها المتقدمون في هذا العلم. طبعا المتممة الآجرومية لها شروح كثيرة، من أهم شروحها شرح الفاكهي عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي الشافعي، المتوفى 972 للهجرة. وأكبر من شرح الفاكهي هو شرح الكواكب الدرية في شرح متممة الآجرومية، هذا للأهدل، واسمه محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل اليمني الشافعي، المتوفى 1298 للهجرة. نشرع بحول الله في قراءته هذا المتن. قال المصنف رحمه الله: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه عوني، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه مقدمة. بدأ الآن بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عادة المصنفين في تأليف الكتب، ثم قال: وبعد. وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع أو من المقدمة إلى الموضوع. قال: فهذه مقدمة في علم العربية. طيب، قال: هذه مقدمة، يقال مقدمة أو مقدمة. مقدمة اسم فاعل، مقدمة اسم مفعول. طيب، إذا قلنا هي مقدمة بصيغة اسم الفاعل، فالمراد أنها تقدم صاحبها في هذا الفن على أقرانه. وإذا قيل هي مقدمة، يعني إنها يتوصل عن طريقها إلى الكتب المطولة. قال: في علم العربية. المراد هنا بعلم العربية النحو فقط، وإلا علوم العربية كثيرة، فمن علوم العربية علم اللغة اللي تعرف بالمعاجم، تدرك مكتوبة في المعاجم، وهذا علم يعني بحر لا ساحل له. ومنها علم النحو اللي هو المراد بهذا الكتاب، ومنها علم الصرف، ومنها علوم البلاغة الثلاثة: البيان والمعاني والبديع، ومنها علوم الشعر وهما علمان: العروض والقوافي، ومنها علم الكتابة الإملاء، وهكذا. طيب، قال: في علم العربية أي النحو. تفضل. متممة لمسائل الآجرومية تكون واسطة بين، يعني هذه المقدمة متممة لمسائل الآجرومية، إذن أتى بالآجرومية وزاد عليها مسائل ما الهدف من ذلك؟ قال تكون واسطة بينها وبين غيرها من الكتب المطولات نفع الله بها كما نعم نفع الأصل. هذا صحيح، اللي يقرأ الأجرمية ثم يقرأ المتممة ويتقن المتممة بعد إتقانه للأجرمية يستطيع أن يقرأ في كتب المطولات، ما تصعب عليه. طيب أكمل. نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة، أصلها اللي هو الأجرمية، مثل الأجرمية. طيب قال في الحياة وبعد الممات، في الحياة بإتقان هذا العلم، وبعد الممات بالأجر والثواب الذي يحصل له. نعم، إنه قريب مجيب الدعوات. طيب بدأ المصنف أول ما بدأ بأمور سبقت في شرح الأجرمية، تعريفات أساسية للكلام وغيره. تفضل، بدأ بتعريف الكلام. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هنا نرقم هذه الأشياء. الكلام مكون من لفظ واحد، مركب اثنان، مفيد ثلاثة، بالوضع أربعة. نشرح هذا باختصار، وهذا كله سبق ترى في شرح الأجرمية، لكن لا بأس نكرره هنا باختصار. قال اللفظ، إذن الكلام الذي سيعرفه المصنف أي كلام؟ يعني الكلام في عرف من؟ في عرف النحاة. الكلام عند النحاة وليس الكلام في اللغة. الكلام في اللغة كل ما أفهم، سواء كان كتابة ولا صوت ولا إشارة ولا غير. إشارة محزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا. الطرف قال مرحبا، كيف الطرف يقول مرحبا؟ قال يعني أفهمني. طيب الكلام عند النحاة ما اجتمعت فيه هذه الشروط الأربعة. الشرط الأول أن يكون لفظا. ما هو اللفظ؟ اللفظ الصوت. إذا ستخرج الكتابة وتخرج الإشارة ما تسمى كلام عند النحاة في اصطلاح النحاة. الشرط الثاني، مع أن اللفظ في اللغة الرمي، لفظته يعني رميته ألقيت به. طيب الأول أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ، صوت مشتمل على حروف بعض الحروف الهجائية. الشرط الثاني قال المركب، والمقصود بالمركب هنا انتبهوا، المركب هنا ما هو؟ يعني المكون من أكثر من كلمة. أيوة، معنى كلمتين فأكثر. لاحظوا المقصود ترى ما هو كلمتين فأكثر، لا، المقصود أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، تركيبا إسناديا في إسناد بينهم. ولا لو جبت كلمتين لا علاقة بينها ما يكون مركب ولا يسمى كلام بالتالي، تركيبا إسناديا. طيب إذن ما الذي سيخرج إذا اشترطنا التركيب الإسنادي؟ ها؟ سيخرج المفرد اللي ما هو مركب أصلا، وسيخرج المركب غير الإسنادي مثل الإضافة عبد الله، هذا لفظ ومركب، لكن هل بينهم إسناد؟ كذلك سيخرج التركيب المزجي، بعلبك بعلبك كلمتان، لكن ليس بينهما إسناد. إسناد إيش يعني إسناد؟ إسناد يعني إضافة شيء إلى شيء، شيء الكلمة إلى كلمة أخرى بحيث تكون خبر لها أو تكون فاعل لها، يعني فعل لها. كذلك سيخرج التركيب الإسنادي، هذه مشكلة الأحيان، قلنا لازم يكون مركب تركيب إسنادي. طيب تأبط شرا، أليس هذا مركب إسنادي؟ لا، ما يدخل. تعرفون ليش؟ لأنه سيخرج المركب تركيبا إسناديا وهو مسمى به، لأنه تأبط شرا صح تركيب إسنادي لكن أصبح اسم علم. تأبط شرا ما صار مركب، صار علم على شخص اسمه تأبط شرا، أو شاب قرناها. لكن لو كنت تتكلم على الأصل ما تقصد علم على شخص معين، تقول فلان تأبط شرا، تأبط فلان شرا، صحيح هذا الكلام معنا يا مشايخ. طيب قال المركب، قلنا تركيب إسنادي مثل المبتدأ والخبر ومثل الفعل والفاعل. الشرط الثالث قال إيش؟ المفيد، يعني الذي يحسن السكوت عليه. فالكلمة أو الكلام المركب اللي ما فيه ما يحسن السكوت عليه لا يسمى كلاما. مثل لو قلت إيش؟ قد قام أو إن قام، كلام مركب لكنه ما يفيد شيء. طيب الرابع والأخير بالوضع، ما معنى بالوضع؟ إيش تقولوا بالوضع؟ بالوضع لها أكثر من تفسير، منهم من يفسرها كما قال، كما يعني قال كثير منهم إن المقصود بالوضع القصد، بالقصد ليخرج كلام النائم والساهي. ومنهم من يقول بالوضع يعني بالوضع العربي، يعني بلغة العرب. طيب أكمل يا شيخ. وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. إذن أقل ما يتألف من اسمين هذا واحد، مثل زيد قائم. أعرب زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وقائم الخبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، هذان اسمان. طيب أو من اسم وفعل، هكذا قال، أو من فعل واسم، أو من فعل واسم قام زيد. أعرب قام زيد، قام فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب وزيد فاعل مرفوع، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، اسم وفعل. طيب خذوا خذوا مثال سأذكره الآن وحل هذه المشكلة لي. طيب لو قلت لو أتيت بكلام كثير، كان زيد قائما، هذا مكون من إيش؟ هذا كلام ولا لا؟ كلام. لفظ مركب مفيد وبالوضع. كان زيد قائما، هذه ثلاث كلمات. فليش المصنف اقتصر على اسمين واسم وفعل؟ هذا في الأقل، هذا الأقل، ما هو ما ذكر الأكثر، هو ذكر الأقل. أما الأكثر يمكن قد يكون أكثر من مثلا فعل واسمين، أو فعل ثلاثة أسماء، أو فعل وأربعة أسماء. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ انتقل الآن إلى موضوع آخر، تعريف آخر، وهو تعريف الكلمة. تفضل. والكلمة قول مفرد، وهي ثلاثة أنواع. لا لحظة، الكلمة قول مفرد، إيش المقصود بالقول؟ القول المقصود به لفظ يدل على معنى. قال مفرد، ما معنى مفرد؟ مفرد، المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء من معنى. يعني لو قلت زيد، ما هي أجزاء زيد؟ الزاي والياء والدال، هذه ما تدل على شيء. لكن لو قلت عبد الله، فهذه كل جزء يدل له معنى. له معنى. والله غلام زيد، غلام لها معنى وزيد لها معنى. وبالمناسبة نقول زيد غلام زيد، غلام لها معنى في نفس الجملة، دلت على العبد مثلا، وزيد الشخص هذا اللي مسمى زيد العلم. فإذا لكن زاي، زيد، عمرو، سعد، السين تدل على شيء من الكلمة هذه؟ لا، ما تدل. إذن ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ثم قال وهي، يعني الكلمة، ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ اسم وفعل، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب اسم هذا الأول، ما هو تعريف الاسم؟ سنقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، هذا واحد، هذا الجزء الأول من التعريف. واقترنت بزمان أو لم تقترن بزمان؟ لم تقترن بزمان. واضح هذا؟ كلمة دلت على معنى في نفسها. شوفوا لو قلت كلمة دلت على معنى في نفسها، سيدخل الاسم ويدخل معه الفعل. والحرف يدخل ولا ما يدخل؟ لا ما يدخل، لأن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها وليس في نفسها. طيب كيف أخرج الفعل؟ أقول ولم تقترن بزمان، ولم تقترن بزمان، خرج الفعل. وإن قلت واقترنت بزمان، دخل الفعل وخرج الاسم. إذن الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو بزمن. طيب، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، والزمان جزء منها، ونعم اقترنت بأحد الأزمنة. ما هي الأزمنة اللي يمكن أن تقترن بها؟ الماضي، ثلاث: الماضي، المضارع، والحاضر. ما في المضارع، والحاضر، المستقبل، والمستقبل. طيب، إيش اللي يتعلق الأمر فين يوضع مع أي زمن؟ المستقبل. في المستقبل. طيب، والمضارع أحيانا يدل على الحال الحاضر، وأحيانا يدل على الاستقبال. قال: والحرف. والحرف ما هو؟ كلمة دلت على معنى فين؟ في غيرها. طيب، ولم تقترن بزمان، نفس الكلام، لم تقترن بزمان ولا هي لها معنى في نفسها. ثم قال المصنف: جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. لماذا قيد الحرف بجاء لمعنى؟ يريد أن يخرج الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء. إذن هو عندما قال، عندما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، ما يقصد حروف الهجاء، لا، حروف الهجاء هي التي تكونت، تكون منها الاسم، وتكون منها الفعل، وتكون منها الحرف. المقصود هنا حروف المعاني، وحروف المعاني مثل حروف الجر، ومثل حروف العطف، ومثل حروف الاستفهام ولا الشرط، وهكذا. طيب، ماذا قال بعد ذلك الشيخ؟ الصوت واضح ولا في إشكال؟ كمل. فالاسم يعرف بالإسناد إليه. رقم هذه العلامات معرفة الاسم، كيف أميز الاسم من الفعل من الحرف؟ هذا الأول، الإسناد إليه. تفضل. وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام. رقموها، الثاني والثالث. وحروف الخفض كم صارت علامة؟ خمسة. خمسة علامات. طيب، العلامة الأولى، طبعا العلامة الأولى قال بالإسناد إليه، طبعا هذا يعتبر أهم العلامات، يعني أن بالإسناد إليه، يعني أن يسند إليه، يعني أن يضاف إليه ما تتم به الفائدة. ولذلك لو جئت بالفاعل ولم تأتي بالفعل لا تتم الفائدة، ولو جئت بالمبتدأ ولم تأتي بالخبر لا تتم الفائدة. ولاحظ أن الخبر عندما يؤتى، الخبر يكون مسندا. طيب، هو المسند أسند إلى من؟ إلى المبتدأ، أصبح المبتدأ مسند إليه، والخبر هو المسند الذي أسند، والفاعل والفعل، الفعل هو الذي أسند، والفاعل هو الذي أسند إليه، المسند إليه. طيب، الإسناد إليه، هذا واحد. لو قلنا مثلا، إيش علامة، ما هي علامة اسمية؟ لا خلاص، بطلت، بعيد السؤال. أولا، هل الضمائر أسماء ولا حروف؟ ضمائر. أسماء. الضمائر أسماء ولا حروف؟ أسماء. أسماء. ما علامة اسميتها؟ علامة اسميتها الإسناد إليها. عندما تقول أنا قمت، أو قمت تاء. والثاني الخفض، والمقصود بالخفض الجر، والخفض مصطلح كوفي، والبصريون يقولون الجر، والمقصود الكسرة، يعني ليحدث الكسرة أو ما ناب عنها. والثالث بالتنوين، التنوين، التنوين وهي نون زائدة، وهي ساكنة، نون زائدة ساكنة تتبع آخر الأسماء، ما تتبع الأفعال لفظا، لكن لا تكتب ولا خطا. إذن هي نون زائدة، هذا الواحد أول. اثنين ساكنة. ثلاثة تتبع آخر الأسماء. رابعا لفظا. خمسة لا خطا. هذه التنوين. التنوين أقسام، المصنف ما ذكر هنا أنواع التنوين، لكن يذكرونها في المطولات: تنوين التمكين، والتنكير، والعوض، والمقابلة، لكن الآن نتركها، ما في. أكمل يا شيخ. وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. ودخول ال، ودخول ال، إنها تقبل، تقبل ال. ال هذه تأتي لماذا؟ لأي شيء؟ ال إيش فائدتها؟ التعريف. أحيانا تأتي للتعريف صح، وفي ال زائدة ما تعرف. عموما هذه أو هذه تدخل على الأسماء. الخامس والأخير حروف الخفض، تدخل حروف الجر. حروف الجر، حروف الخفض يعني حروف الجر. الفعل لا يدخل عليه الحرف، حرف الجر يعني ما يدخل عليه. طيب، من البيت إلى البيت إلى المسجد، من المسجد في المسجد، في كل هذه. طيب أكمل يا شيخ. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. كم علامة هذه؟ أربع. أربع علامات. قد هذا يدخل على الفعل. طيب على أي أنواع الفعل يدخل قد؟ يدخل على نوعين، يدخل على الماضي ضارع قد أفلح، وعلى المضارع قد يفلح. ما يدخل على الأمر. السين وسوف هذه تدخل على أي أنواعها؟ مضارع. المضارع فقط، سأذهب وسوف يذهب. بعدين تاء التأنيث الساكنة، إيش المراد بها تاء التأنيث الساكنة هذه؟ أيوة، ذهبت وشربت وفعلت وكذا، هذه تاء ساكنة تدل على تفيد على تدل على تأنيث الفاعل. واضح هذا؟ مثل قامت وكذا. طيب هذه خاصة بالأفعال. طيب هذه أي فعل تدخل على أي الأفعال تدخل؟ الماضي. الماضي فقط. طيب ولما نقول تاء التأنيث الساكنة، الساكنة أخرجت ماذا؟ المتحركة. والمتحركة هذه تدخل على إيش؟ تدخل على أسماء. تقول فاطمة وعائشة. واضح؟ عائشة يعني مو شرط التو هذه، عائشة وفاطمة وهكذا. فهذه تاء تأنيث متحركة، هذه تلحق بالأسماء، ما هي علامة من علامات. طيب وهذه تلحق أيضا المتحركة، قد تلحق الحروف. واضح؟ مثل ربت وثمت، هذه تدخل فقط لمجرد تأنيث اللفظ، ما تفيد شيء. يعني ما تفيد إنه ما بعدها أنثى ولا مؤنث، لا. طيب إذا تاء التأنيث الساكنة خاصة بالأفعال الإيش؟ الماضية. الآن هذا إجمال، ذكر أربعة علامات يعني مختلطة بين كل نوع من أنواع الأفعال. تفضل يا شيخ. وهو ثلاثة أنواع. الفعل ثلاثة أنواع. الأول ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت. طيب وقف، عندنا كلمتان ما ندري هي فعل ولا هي اسم ولا ايش قصتها، نعمة وبئس. طبقوا القاعدة. نعمة ايش نقول؟ نعمة وبئس. بئست. نعمت وبئست، اي قبلت صح. اذا قال ومنه نعمة وبئس لانها تدخل عليها. واضح هذا؟ طيب كمل يا شيخ. ومنه نعمة وبئس وليس وعسى على الأصح. نعم. ثم قال ثلاثة وعسى ليس كمان، تقول أنها تقبل ليست وعسى عست على الأصح. الخلاف موجود، لكن هو أتى بها هنا مع بعد العلامة، فيقول هذه العلامة دليل على فعلية هذه الكلمات. واضح يا شيخ؟ عست هند أن تفلح، أو ليست مفلحة، وهكذا. طيب كمل يا شيخ. ومضارع ويعرف بدخول لم. الثاني المضارع، ما هي علامته؟ طبعا له علامات، بس هو لن ذكر علامة. ويعرف بدخول لم عليه، مثل نحو لم يقم. طيب سؤال، لم يقم، لم يقم، كيف نعرف لم يقم؟ لم إيش هي؟ حرف جازم. طيب ويقم حرف جازم ولا قم؟ يقم فعل مضارع. حرف جازم يقم فعل مضارع مجزوم. مجزوم. وعلامة جزمه السكون. السكون ولا حذف الواو هي يقوم. هذا علة صرفية. فهمت كذا؟ هو علامة جزمه إيش؟ السكون. أجل ليش حذفت الواو؟ هذا حذف الواو علة صرفية، لأنه لما قلت يقوم أصبحت الميم ساكنة والواو قبلها ساكنة، فاجتمع ساكنان فأسقطنا الأول اللي هو الواو. اللي تفضل إيش؟ ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي هذه مسألة تخص المضارع. لا بد أن يكون في أول المضارع إحدى الأحرف الزائدة الأربع، وهي ما هي؟ الهمزة والنون والياء والتاء، ويجمعها قولك نأيت. قف، نأيت أول شيء الهمزة. الآن يهمنا معرفة الهمزة. مثل إيش؟ هاتوا فعل ونطبق الأربع عليه. هاتوا أي فعل إيش عندكم؟ طبعا النحاة ما عندهم إلا ضربة شريبة. طيب إذا وضعنا الهمزة صار إيش تقول؟ أشربوا. هذه تدل على إيش؟ أشربوا حال موجود مضارع. لا من هو المتكلم؟ من هي خاصة تتعلق بمن؟ بالمتكلم ولا لا؟ صح. أشربوا يعني متكلم وحده. طيب الحرف الثاني النون إيش تقول في المثال؟ نشرب. وهذه متعلقة بمن؟ بالمتكلم أيضا إذا كانوا جماعة أو معظم نفسه، إما أن يكون جماعة مع غيره يعني، أو شخص واحد معظم نفسه. إذن الهمزة ليش؟ للمتكلم وحده. النون نشرب للمتكلم مع غيره أو للمتكلم وحده بس من باب التعظيم، عظم نفسه. طيب سؤال، هذا هنا معلومة راح ستأتي في المستقبل إن شاء الله، من الآن خذوها وريحونا. أشربوا إذا بدأت بالهمزة فين الفاعل؟ ضمير مستتر. ضمير مستتر تقديره أنا. هل أقدر؟ لا ما أبغى مستتر، أبغى ظاهر. ما يجي وجوبي. فأفهم هنا هذا موضع من مواضع الستار الضمير، من مواضع استتار الضمير وجوبا، ما أقدر أصرح به. طيب النون نشربه، أريد الفاعل تقديره نحن. لا أريد فاعل صريح واضح ظاهر، ما هو مستتر، ما يجوز. إذن هذا الموضوع الثاني. إذن في المضارع مع النون نشربه ما نقدر نقول ميم. طيب الكلمة الثالثة أو الحرف الثالث الياء إيش تقول في مثالك؟ يشربوا. أبغى يشربوا. أولا هذا الحرف يتعلق بمن؟ يشربوا يدل على إيش؟ يشرب هو. لا نتكلم هذاك، قلنا الهمزة متكلم وحده، النون متكلم مع جماعة ومعظم لنفسه. طيب الياء غائب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر غائب. فتقول يقوم الرجل، وتقدر تقول يقوم الرجال. المهم أنت في خانة مذكر وغائب، ما هو حاضر. تقدر تجيب يقوم مع حاضر؟ ما ينفع. واضح. طيب إذن يقوم، هل يجب استتار الفاعل هنا ولا يمكن أن يصرح به؟ لا يصرح به، تقدر تصرح به، هذا ليست مواضع. طيب الأخير التاء إيش هي؟ تشرب. التاء تدل على إيش؟ تشرب. طيب تدل على ماذا؟ والمخاطب. آخر كلام تدل على إيش؟ الاثنين كلها. ناس يقولوا غائب وناس يقولوا مخاطب، تدل على شيء. شوف أستطيع أقول مثلا تقوم أنت، أكلمك أنت أقول تقوم، وأقدر أقول تقوم هي صح، تقوم فاطمة، وتقوم أنت. إذن هي تستخدم في حالتين، تستخدم مع المخاطب مطلقا، وتستخدم مع الغائبة. مع الغائبة تقوم هند، تقوم الهندات. طيب إذا استخدمناها مع، إذا استخدمناها في الدلالة على الغاء على المخاطب، هنا هل أستطيع أن أصرح بالفاعل ولا يستتر وجوبا؟ تشرب، إيش قلت؟ تقوم قلت أنت تشرب، تشرب جيب الفاعل أنت، نقصد أنت فين الفاعل؟ يستتر وجوبا، صار هذا الموضع الثالث، وهي كلها أربع مواضع اللي يستتر فيها الضمير. مع الألف أشرب يعني أنا، مع النون نشرب نحن، مع التاء إذا كان دالا على مخاطب تشرب أنت ما يظهر وجوبا. فهمت الكلام؟ ثلاثة من المضارع، والموضع الرابع هو مع فعل الأمر اذهب، ما أقدر أقول أنت. اتركونا من هذا، نرجع هنا الآن. التاء تذهب أو تشرب أنت، أو تقول تشرب هي، صار للغائبة. إذا كان في دال على الغائبة يمكن أن يصرح بها، ما في مشكلة. واضح هذا؟ طيب قال يجمعها نأيت أو أنيت، كل صح. أكمل يا شيخ. ويضم راح لمسألة ثالثة. الآن اسمعوا كلامي، أنا بجيب فعل وأنتوا جيبوا المضارع. ذهب أذهب، جيبوا المضارع. أذهب. ذهب أذهب ونذهب ويذهب وتذهب. طيب أتيت بأربعة. أول حرف المضارعة ما هي حركته؟ قلت ذهب، أنت قلت أذهب. حركته إيش؟ حركته حركة حرف المضارعة الفتحة. ما هي حركته؟ الفتح مفتوح، فتحة. نذهب فتحة مفتوح. إيش؟ يذهب، يذهب فتحة، تذهب مفتوح. واضح. هذا الثلاثي. الآن انتقلوا جيبوا فعل رباعي. ها؟ دح راجع، دح راجع، أو زل زلا. طيب ها؟ أو أحضر أو أحدث، كلها رباعي. هات واحد الآن، يلا. دحرج، راح تقول إيش؟ إيش راح تقولوا؟ يدحرج. ليش رحتوا على أمشوا بالأنيتم؟ ودحرجوا، إيش حركتها؟ ضم، ضم. اختلف. نو دحرجوا، ضم. يو دحرجوا، ضم. تو دحرجوا، ضم. واضح هذا؟ لأنه رباعي. طيب جيبوا كلمة خماسية، مضارع خماسي سداسي. هذا إيش؟ انفعل و... الرباعية خماسي، أبغى فعل مكون خمسة حروف. اجتمع، كسر، كله صح. طيب شفتوا فائدة الصرف؟ كمان لما يراجع أول بأول يصير خلاص. طيب اجتمع مثلا، حولوا إلى مضارع. يجتمع مفتوح. إيش ثاني؟ نجتمع مفتوح. يجتمع مفتوح. تجتمع مفتوح. أنت قلت انكسر، هات انكسر، ينكسر، انكسر، ننكسر، تنكسر، مفتوح صح. هات السداسي، استغفر، استغفر، راح تقول إيش؟ يستغفر، أستغفر، نبدأ بالهمزة، أستغفر، بعدين نستغفر، يستغفر، تستغفر، مفتوح. أجل متى يضم؟ متى تضم حروف أنيت هذه؟ إذا كان رباعي. إذا كان المضارع الماضي، الماضي رباعي مش المضارع. الآن اقرأ ويضم. تفضل اقرأ. اقرأ اقرأ. ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف، كدحرج يدحرج. إيه؟ وأكرم يكرم، وفرح أكرم رباعي يكرم، وفرح يفرح، وقاتل يقاتل. فرح رباعي ولا ثلاثي؟ فين؟ عشان الراء مشددة، والحرف المشدد هو حرفان، أولهما ساكن وثانيهما متحرك. طيب وقاتل، أيوه، وقاتل يقاتل. طيب. ويفتح أوله فيما سوى ذلك، نحو نصر ينصر. فيما سوى ذلك معنى الثلاثي والخماسي والسداسي. أصل الأفعال أنت ماشي معنا فيها. طيب كمل. قال مثل إيش؟ نصر ينصر وانطلق. هذا مثال ليش؟ في هذا الثلاثي. هذا الثلاثي. وبعدين؟ انطلق ينطلق. هذا الشكل. خماسي. بعدين؟ واستخرج يستخرج سداسي. وهذا سداسي. واضح هذا. روح اللي بعده. وأمر يعرف بدلالته وضعا على الطلب. هذا هذه العلامة الأولى. أيوة. وقبوله يا المخاطبة. هذه العلامة الثانية. نحو قومي واضربي. خلكم معي. نحو قومي واضربي. قال الأمر يعرف كم علامة له؟ ذكر علامتين. علامتين. كذا. كم علامة؟ علامة واحدة. مركبة من شيئين. لأنه ما هي مثل ما هي مثل المضارع نقول بقد والسين وسوف. يعني جاءت السين تكفي، جاءت سوف تكفي. ها؟ كل علامة مستقلة بذاتها تدل على أن هذا الفعل ماضي أو مضارع. الأمر لا، علامة واحدة مركبة من أمرين. الأول منهما معنوي، ما هو ملموس مش حرف، وهي دلالته على الطلب. والثاني منهما ما هو؟ قبول ياء المخاطبة. واضح. وقال هو مثل قومي واضربي. قومي واضربي. واضح هذا. قومي دل على الطلب، طلب القيام، وقبل ياء المخاطبة. واضربي دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة، أليس كذلك؟ نعم. طيب ستأتينا كلمتان الآن. هاتي. هات. وتعال على الأصح. وتعالى. تقبل ولا لا؟ هل يصح أن أقول هاتي ولا لا؟ صح. وتدل على الطلب. نعم. إذن قال ومنه هاتي وتعالى تعالي. واضح يا شيخ. نعم. قال على الأصح لوجود خلاف فيها. لوجود خلاف فيها. طيب أكمل. إيش قال بعد ذلك؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم. طيب قال ما لا يصلح معه دليل إيش الاسم؟ إيش يعني دليل الاسم؟ يعني علامة. علامة الاسم. طيب ولا علامة الفعل. إذن علامة الحرف هل هي وجودية ولا عدمية؟ عدمية. إنه لا يقبل هذا ولا هذا. ما يقبل علامات للاسم ولا علامات الفعل، فيدل على أنه حرف. طيب مثل له بماذا يا مشايخ؟ هل وفي ولم. طيب إيش الفرق بين هذه الثلاثة؟ يبغى يشير إلى أن الأحرف الحروف يعني بعضها يدخل على الاسم وعلى الفعل، يعني لا يختص بشيء. مثل هل. طيب إيه. هل ذهب محمد؟ هل محمد ذاهب؟ هذا ما له اختصاص. ثم أتى بفي، وهذا مختص، مختص بالأسماء. وجاء بعد ذلك بلم، وهذا مختص بماذا؟ الأفعال. بالأفعال. واضح هذا. طيب إذن انتهى الباب، ونقف هنا لنكمل بعده بحول الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.